حصريا على موقع مارادونا.com. بالنسبة لي كلامك عني اللي أكيد افترى وتجني، عامل زي النكتة البايخة ما ضحكناش. بالنسبة لي رأيك فيا عامل كده زي الأغنية اللي بنقفلها من النص وما نعدهاش. ولا بفتكرك ولا بعدي، ولا اصلا بتكلم عنك من بعديك. خليك كده بتقل في عيني وعين الناس، كمل واوعى تقرب تاني الله يخليك. ولا بفتكرك ولا بعديك، ولا اصلا بتكلم عنك من بعديك. خليك كده بتقل في عيني وعين الناس، كمل واوعى تقرب تاني الله يخليك. في عشرة ما بينا صينها، ولا دي حاجة تكسب منها، كل عمايلك بتأكد لنا سبتك ليه. كمل وانا هسمع وأعدي، وأضيع ليه وقت في ردي، اللي في حالتك آخره بنضحك بس عليه. ولا بفتكرك ولا بعدي، ولا أصلاً بد.